بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يقسم الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة، سورة الفجر، قال: والفجر، قسم، حلف من الله تبارك وتعالى. والفجر هذا الوقت من الليل والنهار، وهو آية من آيات الله تبارك وتعالى، انفجار النور بذهاب الظلام ومجيء النهار، والتحول بين الليل والنهار آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه النقطة الفاصلة بداية ظهور النور ونهاية يعني ذهاب الظلام، آية من آيات الله تبارك وتعالى، جريان الليل والنهار على هذه الأرض، وظهور آية النهار بعد آية الليل، وكل منهما فيه النفع العظيم للعباد على هذه الأرض. وفي حدوثهما أعظم الآية، وقد علم الناس بتقدم علومهم من كيفية الحدوث أمر عظيم، وهو أن هذه الأرض العظيمة بمحيطاتها الواسعة وجبالها الشاهقة وما عليها من البشر كلها تتحرك وتدور حول نفسها دورة أمام هذه الشمس، ومن هذه الدورة يتكون الليل والنهار. وفي بداية الليل والنهار يكون هذه الفترة التي الأولى عندما مجيء النهار وظهور النور معترض في الأفق، آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى بهية. وقد أوجب الله تبارك وتعالى يعني في هذا الوقت على أهل الإسلام صلاة من أشرف الصلوات ومن أعلاها ومن أحبها إلى الله تبارك وتعالى، صلاة الفجر. فالمقسم الوقت والصلاة، المقسم عليه يقسم، فإقسامه بهذا الخلق هو تعظيم لنفسه سبحانه وتعالى، وإن كان هذا أمر عظيم الذي يقسم الله به، إلا أن يعني المراد تعظيم الخالق الذي خلقه سبحانه وتعالى. والسماء والطارق، يقسم الله تبارك وتعالى بالطارق، والطرق معروف هو الضرب الذي له صوت، وبين الله تبارك وتعالى عظم الله شأن هذا الطارق فقال: وما أدراك ما الطارق. وما أدراك كلمة تعظيم وتفخيم لهذا الطارق، وما أدراك ما الطارق، تعظيم له وتفخيم له، أسلوب التهويل والتفخيم. النجم الثاقب، فإقسامه سبحانه وتعالى هنا بالطارق، عرف الله تبارك وتعالى هذا الطارق النجم الثاقب، الثاقب الذي يفقد نوره الظلام. وبعض النجم نراه أنه وإن كان في بعد هائل من الأرض إلا أن ضوءه يثقب الظلام ونراه. النجم الثاقب، والنجم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهو جزء من هذه السماء التي فوقنا، فإن الله تبارك وتعالى بنى السماء وزينها بهذه النجوم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. لذلك قيل النجم الثاقب الذي يخرج منه هذا الجزء الملتهب ويثقب الشيطان أو الشياطين التي تسترق السمع، يصعد بعضها يركب بعضها بعضا إلى العنان أو إلى السماء. فكما قال جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، شهاب ثاقب يثقبه أو ثاقب يثقب هذا الشهاب، يعني ضوءه يثقب الظلام ويظهره كما يظهر في الشهب. فإن الشهاب عندما يصل إلى طبقات الجو فإنه يشتعل ونرى يعني نوره الباهر، وهو يسقب الظلمة ويتخلل يعني داخلا في جو الأرض. النجم الثاقب، فهل يكون هذا الطارق الذي أقسم الله تبارك وتعالى به هو ضوء النجم، وما يخرج من شهاب من هذا النجم إلى الشياطين فتقرعها وتحرقها، وبهذا حفظ الله تبارك وتعالى يعني خبر السماء من أن يناله وأن يعني يأخذه هؤلاء الشياطين. ثم قال جل وعلا إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا المقسم عليه، يعني الذي يقسم عليه ويؤكده الله تبارك وتعالى بالقسم وبهذه المؤكدات، إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا وعليها حافظ، يعني ما من نفس من النفوس التي خلقها الله تبارك وتعالى من البشر إلا وقد جعل الله تبارك وتعالى عليها حافظ. حافظ قيل محصي، يعني يحصي عليها أعمالها ويكتب كل ما تفعله هذه النفس. وهذا قسم عظيم من الله تبارك وتعالى أن يقسم بالسماء وما حفظه الله تبارك وتعالى بها من الخبر، يقسم بالسماء والطارق، وأن الله تبارك وتعالى قد أقام على كل نفس حافظ محصي يحصي أعماله، كما قال تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل نفس قد أقام الله تبارك وتعالى عليها من يحصي لها أعمالها ويكتب كل عملها، ولا يبقى شيء مما تعمل هذه النفس إلا وهو مكتوب مسطر. إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم قال جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق. أمر من الله تبارك وتعالى للإنسان أن ينظر في بداية خلقه مما خلق، يعني من أي شيء خلقه الله تبارك وتعالى كان بدء الخلق. ثم أجاب الله تبارك وتعالى قال: خلق من ماء دافق، يعني أن الإنسان قد خلقه الله تبارك وتعالى من ماء، وهو ماء الرجل الدافق المني، دافق دفقة اللي هي أنه يخرج، يعني خروجه دفعة واحدة بهذه القوة أو في دفقات، دافق يعني أنه منطلق سريع، يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب، يعني تكوينه وبداية هذا الماء من بين الصلب. الصلب عظام الظهر والترائب عظام الصدر، قيل من صلب الرجل وترائب المرأة، وقيل الصلب والترائب بالنسبة للرجل، يعني أنه خروج هذا الماء وتكونه في صلب الرجل عظام ظهره وعظام يعني تراقيه وعظام الصدر، ومنه يتحول إلى أن يكون يعني في هذا الموضع الذي يكون فيه من الخصيتين، ثم يدفق إلى الرحم. خلق من ماء دافق، هكذا يبين الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان، وهذا بيان يعني قدرته سبحانه وتعالى. وكذلك بداية الإنسان المهينة، أنه من هذا الماء المهين وبهذه الصورة خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، ينظر هذا النظر نظر اعتبار ونظر تذكر ونظر معرفة، اعتبار عبور لما وراء هذا، ليس فقط الوقوف على يعني هذه الحقيقة وهذا المشهد، فإن هذا ينظره كثير من الكفار الذين عميت أبصارهم وعميت قلوبهم عن رؤية ما وراءه، كيف خلق هذا وما وراء هذا ومن خلق هذا وما المآل في هذا وما الحكمة من هذا الخلق وما وراء هذا من هذا العمل المتقن المحكم، وهل يمكن للذي صنع هذه الصناعة أن يخليها وأن يتركها سدى وعبثا. فهذا أمر نظر لاعتبار وليس نظر فقط لمجرد يعني العلم بهذا الأمر على ما هو عليه دون نظر فيما وراءه وفيما يعتبر الإنسان به في من خلق هذا ولما خلق هذا. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم قال جل وعلا إنه على رجعه لقادر. إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأخرج هذا الإنسان بدايته من بين الصلب والترائب، إنه الله على رجعه، على رجع هذا الإنسان إلى الحياة مرة ثانية لقادر. وهذا أمر بدهي وحقيقة من الحقائق التي لا يمكن أن تمانع عند كل ذي عقل ولب، لا يمكن أن يمانعها، وهي أن من خلق الشيء قادر على إعادته، لو أتلف لو انتهى فإنه يقدر على إعادته مرة ثانية. فالذي خلق الإنسان على هذا النحو من هذه النطفة المكونة ما بين يعني ترائب صدر الرجل وصلبه، وهذه بدايته، ثم كان من هذا الماء الدافق، فالله تبارك وتعالى وأنشأ الله، أنشأ الله تبارك وتعالى هذا الإنسان، هذا الإنشاء، إذا مات هذا الإنسان وانتهى قادر الله تبارك وتعالى أن يحييه. فالذي بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه وتعالى. إنه على رجعه لقادر، وفي هذا تأكيد ورد للمكذبين بالبعث، يعني لما تكذب بالبعث أيها الإنسان وقد خلقك الله تبارك وتعالى من هذا الذي ترى، فكيف يعجز أن يعيدك مرة ثانية؟ إنه على رجعه لقادر. ثم قال جل وعلا يوم تبلى السرائر، يوم القيامة تبلى تهتك. السرائر جمع سريرة، والسريرة ما يسره الإنسان، سر الإنسان، سره وإن كان سره الدفين، فالسر ربما أن يكون بين اثنين أو أكثر، وربما يكون السر في صدر صاحبه لم يخرجه قط، فهذا يخرجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة اللي هو ذات الصدر. فإن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور، وذات الصدور سرها المكنون، ذاتها سرها المكنون الذي لم يخرج، لم يخرجه الإنسان قط ولم يظهر عليه أحد، كما قال يعني هارون الرشيد يوما لما سئل عن نكبته للبرامكة، ولماذا تحول هذا التحول عنهم بسرعة بعد أن كانوا يعني في أكبر عز وفي أكبر ذي، وهم يعني حاشيته وحشمه وخدمه وأقرب الناس إليه وسراؤه وكل شيء، إذا به في لحظة واحدة يأمر بليل بسجنهم وبقتل وبصدرة أموالهم وأخذ ما عندهم وكذا وكذا، ما علم أحد السر، ما السر في هذا التحول؟ يعني عند هارون الرشيد من الضد إلى الضد، مرة شوي الناس يكرمهم هذا الإكرام ثم ناس يهينهم هذه الإهانة، فكان يقول لو علم قميصي هذا الذي علي يعني هذا الأمر لأحرقته، يقول لو يعلم قميصي هذا السر في هذا كنت أحرقت قميصي. إذن سره مكنون، هذا السر المكنون الذي لم يفشيه لأحد ولم يعرف به أحد، حتى إنه يبالغ فيقول لو علم قميصي بالسر الذي عندي في هذا التحول المفاجئ لأحرقته. الله سبحانه وتعالى هو العليم بذوات الصدور، وهو الذي يعني لا يخفى عليه شيء، وفي يوم القيامة تبلى السرائر تهتك، يخرج الله تبارك وتعالى مكنون كل صدر ويظهر، ما في أحد خلاص ما يخفي. يوم تعرضون، يقول الرب جل وعلا يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية عن الله تبارك وتعالى، بل يظهرها الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة تكتب فيها غدرته، والغادر هو الذي عاهد ثم غدر، فالنبي يقول لكل غادر يوم القيامة لواء، يعني يرفع له لواء تكتب فيه غدرته، اللواء علم صحيفة كاملة تكتب فيها غدرته، هذه غدرة فلان ابن فلان، وتكتب ثم تعلق من خلف ظهره تحت عسته، تعلق من خلف ظهره يقرأها كل أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا غدر أعظم من غدر إمام عام، يعني غدر الإمام العام هذا أكبر الغدر، فلذلك تكتب غدراتهم من خلف ظهورهم. فقول الله تبارك وتعالى: يوم تبلى السرائر، أنها تهتك، فلا يبقى لأحد سر في هذا اليوم يستطيع كتمانه، بل سيظهره الله تبارك وتعالى، وهذا تهديد، أعظم تهديد أوعد، لأنه عندما تبلى هذه السرائر فإنه سيحاسب على كل ما فعل. إذا كان سيحاسب على هذا الأمر الذي أسره،

Thank you. Thank you. فما بالك بما أظهره. قال جل وعلا فما له من قوة ولا نصر. فما له يعني هذا الإنسان يوم القيامة من قوة في ذاته، يعني ما عنده قوة يستطيع أن يمنع بها بأس الله تبارك وتعالى وأخذه له وعقوبته له وإفشاه سره ومحاسبته عليه، قوة من نفسه، ولا ناصر من خارج منه، يعني أخ له، عضيد له، مناصر له، أحد يعينه. فما لهذا الإنسان المؤاخذ المحاسب بما عمل من قوة في نفسه تمنعه عن الحساب والجزاء، ولا ناصر من خارجه ينصر. فما له من قوة ولا ناصر. ثم أقسم الله تبارك وتعالى أقسام أخرى فقال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع، يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ووصفها فقال ذات الرجع. الرجع هو رجوع الشيء. قال السلف المفسرون السماء ترجع أشياء كثيرة. من الرجع الذي ترجعه أولا ترجع الصوت، فإن الصوت يصعد ثم يعود، فالأصوات تذهب يعني إلى السماء ثم تعود، فهذا من الرجع من الذي ترجعه السماء إلى الأرض، وهذا قد علمه الناس الآن في موجات الصوتية، فإن موجات الصوتية تذهب إلى الطبقات ثم تعود بعد ذلك، والصوت يسير في يعني في موجات يعني هكذا تصعد صعودا ثم تنزل ثم تصعد ثم تنزل. قالوا بأن هذا من الرجع الذي ترجعه السماء، أنها ذات السماء ذات الرجع أنها ترجع الصوت. كذلك قالوا بأنها ترجع الماء المطر، فالسماء ترجع المطر مرة ثانية، وهو أن البخر بخر المحيطات والبحار يصعد إلى طبقات الجو ثم يتكثف فيها سحب ثم ترجعه مرة ثانية إلى الأرض، فهذا وهذا الرجع له نفع عظيم، أعظم نفع في هذه الدنيا بالنسبة للناس رجوع المطر رجوع الماء بعد ذلك. ولو كانت الماء هذا إذا صعد من الأرض ذهب إلى طبقاتها وذهب بعد ذلك في الفضاء ولم يرجع إلينا مرة ثانية لانتهت الحياة، كان تبخر الماء الموجود على هذه الأرض وذهب ولم يعد مرة ثانية، لكن الله تبارك وتعالى يعني يصعده ثم يرجعه. ألم ترى أن الله تبارك وتعالى يرسل الرياح فتثير سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آية من آيات الله تبارك وتعالى، وهو أن هذه السماء يعني ذات الرجع ترجع رجوع المطر مرة ثانية إلى يعني الأرض، أكبر رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يقسم الله تبارك وتعالى بالأرض ويقول الأرض ذات الصدع، الصدع الشق. ومن أعظم تصدع الأرض تصدعه عن النبات، فالأرض وهي أرض قوية ويابسة وتربة إلا أنها تتصدع عن النبات، النبتة تكون صغيرة بذرتها حين البذرة تكون صغيرة جدا كحبة الخردل وحبات كثيرة من هذه البذور والحبوب يعني كحبة الرمل الصغيرة، ولكنها مع ذلك يخرج منها الساق فيصعد إلى أعلى وتنشق له الأرض يخرج فيه. ولولا أن الأرض تتصدع عن النبات على هذا النحو وتنشق عنه ويخرج النبات على هذا النحو، لو كانت جلدة يابسة يعني يضم بعضها إلى بعض ولا تنشق على النبات لما قام ما قام للحياة قائمة، ما كان أصبح هناك في حياة قط، إذا مات النبات ولم تكن هناك نبات انتهت الحياة. فالله تبارك وتعالى يقسم بهذه الأرض وأنها أرض ذات الصدع تتصدع ليخرج النبات والأرض ذات الصدع، وهذا كله إقسام الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات العظيمة دليل على عظمته سبحانه وتعالى أنه الرب العظيم. فالذي خلق هذا الخلق العظيم ثم من خلقه العظيم كذلك الرحيم، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى أن تكون السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أصبح فيه مطر يرجع من السماء، فيه زرع يصعد من الأرض. قال جل وعلا: إنه لقول فصل. إنه هذا القرآن النازل من الله تبارك وتعالى لقول فصل. القول الفصل هو الذي يفصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، يضع كل أمر في نصابه، لا يترك الأمور عالقة بعضها مع بعض ومختلطة، لا، وإنما يفصل. تفصيل الأمر هو بيانه ووضع كل شيء في مكانه وإعطاء لكل يعني شيء ما يناسبه من الحكم، فيعطي كل أمر حكمه الصحيح ولا يخلط الأمور بعضها ببعض، لا، بل هو أمر يعني قول يفصل الأمر تفصيلا. فمن هذا التفصيل العلم الحق بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وأنه الإله الحق، والفصل بين الإله الحق وبين ما يعبد من دونه من الآلهة الباطلة، حتى لا تختلط ولا تشتبه، لا تشتبه الآلهة بالباطلة بالإله الحق سبحانه وتعالى، الخالق الرازق القوي المتين الذي ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يعني يشتبه الأمر يعني بينه وبين ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، بين الهدى والضلال، بين الرسول الصادق الأمين وبين من يدعي، بين الكذاب من ساحر وكاهن وشاعر ونحو ذلك. هل أدلكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون القول أكثرهم كاذبون. ففرق الله تبارك وتعالى بين الرسول الحق الصادق الأمين وبين ما يعني يشتبه به من قول شاعر أو قول كاهن أو قول ساحر، كذلك بين صراطه المستقيم سبحانه وتعالى وصورة الشيطان. فهذا قول فصل، هذا قول فصل محكم بين واضح نازل من الله تبارك وتعالى. يوم القيامة ما فصل الله تبارك وتعالى فيه من أمر وأقام الحجة والدليل والبرهان على أنه حق وأنه كائن لا محالة، وقضى فيه بالقضاء المبرم وأعطى فيه الآيات التي لا يعني تدافع بأنه قادم لا محالة، وبالتالي لا يترك لشاك شكا في الأمر ولا لمكذب أي مجال للتكذيب إلا العناد، إلا أن يكذب عنادا، أما إنه يعني يشك في الأمر فلا. فالله يقسم بأن هذا القول النازل منه سبحانه وتعالى قال: إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ الهزل هو ضد الجد، وهو اللعب والمزاح، يعني ليس مزاحا وليس مبالغة وليس يعني ليس قول هازل كمن يعني يكذب على أخيه وكذا كذا من باب القشمرة والضاحك، لا، الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه جد، وهو قول فصل، فصل الله تبارك وتعالى به الأمور ولا مجال فيه للهزل، فليست فيه مبالغة عن وصف أمر يبالغ فيه أو أنه قول ثم يرجع عنه، تعالى الله عن ذلك. وما هو بالهزل؟ ثم قال جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا. إنهم الكفار يكيدون كيدا، كيدا ما هذا كيده؟ والكيد أصل الكيد هو محاولة إيصال الضر إلى الغير بطريق خفي، طريق منتوي لا يعرفه هذا الغير، فهذا الكيد. الكيد هو يعني التآمر وأن يوصل الإنسان ضره إلى عدوه بطريق ملتوي، بطريق خفي لا ديت. فالله يقول إنهم يكيدون كيدا، يكيدون يعني بأهل الإسلام كيدا ما على حسب ما هديت، فقد يفكروا ودبروا كيف ينالون من الرسول، كيف يصرفون أهل الإسلام عن يعني عن إسلامهم، وتفتقت يعني ذهنهم وكيدهم عن أمور عظيمة: تعذيب المؤمنين، اضطهادهم، إخراجهم من أرضهم، تآمرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا أن اقتله، ننفيه من مكة، نسجنه فيها، لا نجعل أحد يصل إليه، ثم تفتق ذهنهم في النهاية على أنهم يقتلوه، وإذا قتلوه حتى يتفرخ دمه في القبائل، يجمعون من قبائل من بطون قريش كلها من يضربه ضربة رجل واحد. فعند ذلك لا يعرف قاتله على التحديد فيتفرغ دمه في القبائل ولا يستطيع يعني تستطيع أقرباه عشرته بنو هاشم أن يثأروا له فيضيع فيصبح دمه هدرا. تفتقت أذهان الكفار عن مكائد كثيرة يكيدون بها للإسلام وأهله في مكة، وأنهم يعملوا بكل ما أوتوا من القوة ليطفئوا نور الله تبارك وتعالى ويذهبوا بهذا الدين. فالله يخبر بأنهم يكيدون كيدا، لكنه قال سبحانه وتعالى وأكيدوا كيدا، كيد الله تبارك وتعالى في مقابل كيدهم، وهو تدبيره سبحانه وتعالى في الخفاء كيف يعني ينفذ الله تبارك وتعالى وعده لرسوله وينصر دينه ويهلك هؤلاء الكفار، ويذهب الله تبارك وتعالى بكيدهم فيجعل كيدهم إلى دمار. وطبعا إذا كان الله تبارك وتعالى هو يكيد والكفار هؤلاء المهازيل يكيدون، فمعلوم النتيجة، معلوم أن كيد يعني هؤلاء لن يقف أمام كيد الله تبارك وتعالى، ولن مهما كادوا ومهما يعني اخترحوا من خطط وعملوا دية من مكائد ومكروا من مكر، فإن مكرهم لا شك أنه إلى زوال ودمار. فهذا تطمين من الله تبارك وتعالى وتأكيد لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن دينه منتصر وأنه على حق الصلاح، وأنه مهما تكالب هؤلاء الكفار ومهما تألبوا ومهما يعني أحكموا خططهم فإنها إلى دمر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا كيد الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال جل وعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين بالماضي وبالمضارع. فهم يمكرون لكن الله تبارك وتعالى، وهنا الله يخبر بأنهم يكيدون كيدا ويكيدون بالفعل المضارع مستمر، والله يقول وأكيد كيدا بالفعل المضارع كذلك، كيد في مقابل كيدهم، فإذا نتيجة معروفة. قال جل وعلا فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا، مهلهم قل لهم على رسلكم في كيدكم، يعني من باب يعني الاستهزاء بهم والاستهزاء بعملهم، كما تقول لمن يعني هو مجتهد في أمر تعلم أنه لن يبلغه ولن يصل إليه، تقول له على رسلك هون عليك، يعني لن تصل إلى يعني إلى غايتك ومبتغاك، فهذا المبتغى والغاية التي تريدها لا لن تصل إليها. فمهل الكافرين قل لهم على مهلكم، يعني ترسلوا وهدئوا من روعكم فإنكم مغلوبون ومنتهون، وإن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومعز كتابه سبحانه وتعالى. أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا يعني قل لهم تمهلوا في سعيكم وفي جدكم ونشاطكم لكيد الإسلام رويدا قليل، وستعلمون نتيجة فعلكم أن الله تبارك وتعالى معز دينه وناصر رسوله وبالغ أمره سبحانه وتعالى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أهلهم قليلا، رويد يعني قليل. استغفر الله العظيم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.